خير نوني زواري كرا خير نتفرح يخكي نزرق إيها قمر إخكيتي مين وقتا مرحبا مرحبا داري دارو نايدا خير نوني زواري كرا خير نتفرح يخكي نزرق إيها قمر ويخكيتي وي وقتا مرحبا مرحبا داري دارو نايدا الخير نوني زواري كرا هارنت فراحي خين رزرق يجي ورقس ادبو المعنى قولو نويقس الفايدة الخير صاحي بطابلة كان اشتيك لك ستي السواق ايها قمع اختي مين وقتا مرحبا ايها قمع خير نوني زواري كرا خير نتفرح يخكي نزرق إيها قمر إخكيتي مين وقتا مرحبا مرحبا داري دارو نايدا خير نوني زواري كرا خير نتفرح يخكي نزرق إيها قمر يفرحوا ما ظن يوفى الدوا هي الكبتي نورا بتدي صغا إعفى مولانا اسم ضرشا اسم بعدا غير ما قيلها الجدا فوس نسوري قبا يغاك فكال بردي سيسها راي فرح يدي في اختي النيسدا را تسرسن كلو كان يحضق إيها قما إيها قما داري دارو نايقا الخير نوني زواري كرا خير نتفرح يخكي نزرق إيها قمر يخكي تيمين وقتا مرحبا رجلا اللي غير لسي عرس نهوى نشرك موت نشرك ايدا نشرك العين ولا تاربا قولو يا نوطو بكاس نبنا قولو يا تالبح تغرغرا قولو يا تاسوق تغرق ضام ويا انت مالك سيب تبدا فيها قمار كنت مين اقتنع